أعوذ بالله ويقول الله تعالى وهو أصلح القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. في هذه الآيات يخبر تعالى عن ابن آدم كلما طال عمره رد إلى ضعف بعد القوة والعجز بعد النشاط، كما قال تبارك وتعالى الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العدل. وجاء في آية أخرى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. يقول الله تعالى في هذه الآيات ومن معمر، يعني من مطيل في عمره، الشخص يطال في عمره أو المرأة يطال في عمرها ينكس بعد ما كان يفهم الأمور كلها يصير كأنه طفل صغير. ونحن رأينا كثير من الناس لما يكبر يصير معه الخوف، مثلا يغدو أهله بعد نص ساعة يقول أنت خليتني جوعان، يصلي بعد ربع ساعة يقول جاء العصر جاء المغرب جاء العشاء، يقوم بعض الليل يقول الآن الظهر العصر، يعني كأنه حشكة بالطفل. وهذا شيء مشاهد بعد كان ضعيف أول ما ولد شيء بسيط، ثم بعد ذلك الله عن قواه وسخر له أبويه وقام بشؤونه حتى أصبح مثلا طفلا ثم أصبح بعد ذلك غلاما ثم أصبح رجلا ثم أصبح شابا ثم أصبح بانا ثم أصبح بعد ذلك يرجع لله. هذا كل من هؤلاء أفل أجدائه ومن معمره منكس، يعني نرد إلى وفي رواية ننكسه، يعني في قراءة ننكسه وفي قراءة ننكسه بالتشديد، وهذا كله موجود في الخلق. فيصير وهو الله قال في هذه الآية الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء. وقال في آية منكم من يلقي إلى أرض العمر كي لا يعلم في الخلق أفلا يعقل. طيب الذي يفعل هذا ما يستطيع إذا أمات هذا الإنسان يحيي مرة ثانية؟ أول كان دايز الحديث يصير كأنه أقل أخص من الطفل. من فعل هذا به؟ الرب سبحانه وتعالى. فإذا الرب سبحانه وتعالى إذا أمات هذا الإنسان ودفن في التراب وأكله التراب وأراد يحييه يكون سهل عليه. ولذلك الله دائما في السورة المكية يعاليا والذي يبدا خلقه ثم يعيده وهو أهون عليه، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن أفلا يعقلون. ما يفهم ما دام هو خلق أول وكان ضعيف وقواه ثم بعد ذلك إذا مات ما يحيي؟ الجواب نعم. ثم قال بعد ذلك وما علمناه الشعر. الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ما بعث المكة قالوا هذا شاعر، قال تربص به ريب المنه شاعر زي أمية ابن أبي الصلب يعيش معه عاش بعضهم يموت يرتاح يا محمد. وهم يعرف من قرارتهم الشعر غير والقرآن غير، عرب يعني الشعر له أوزان وله طريقة وله أبدا ما يعني حتى العامي منهم يعني لحين الشعر النبطي والشعر العربي مفهوم يعني. لكن المعاندة والعناد يجعل يقول الله رده ما علمناه الشعر، محمد ده ما علمناه الشعر، هذا قرآن من الرب سبحانه وتعالى جل. ما علمناه وما ينبغي له، يعني ما يصلح للشعر للأنبياء وللرسل أبدا. الأنبياء يصلح له الكتب السماوية كالقرآن وكالتوراة وكالإنجيل، هذا الذي يصلح له. أما الشعر فهذا يصلح للناس، لأن الشعر بعض ما هو طيب يعجو يسوق إلا ما يستحب للصحب. ولذلك القرآن يقول نعم والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين مثل شعر حسان وعبد الله بن رواحة. إن حسان ثابت كان يوضع في هذا المسجد منبرا ويعمل أشعار يهجو قريش، فظلوا الرسول كيف تهجو قريش وأنا منهم؟ قال أنا أسل لك منه كما أسل لهم وبين بتاعه وفلان وعدم ومحمد برا. وكان الرسول يقول اللهم أيد الشعر، يعني يختلف في شعر الغزل مدح النساء ومدح الخمريات مثل أبو نواس. أبو نواس كل شعره في الخمريات وفي اللواط ديوان عنده، هذا شعر خربان هذا شعر الممتاز، شعر في العلم، شعر في هذا مثل الصحابة الذين بعض الذي ملح الرسول صلى الله عليه وسلم. بل ذلك الشعر لا ينبغي، قال وما علمناه الشعر وما ينبغي لنا إن هو إن هنا ناتية، إن هنا معنى ما يعني ما هو هذا الذي أتاكم به محمد إذا تقول أساطير الأولين وتقول كهانة إلا ذكر وقرآن مبين وقرآن ظاهر فيه أحكام. ليش هذا القرآن؟ قال لينذر من كان حيا. لينذر يعني لكي ينذر، لأن ينذر من كان حيا. حي إيه؟ حي قلب، مو حي عن حياة يعني طبيعية يعني يأكل ويشرب، يعني قلب. لأن القرآن ينفع مين؟ ينفع اللي حي قلب. الثاني يقولوا أساطير الأولين ويقولوا ما يقولوا يعني إن الرسول تعلمها من عبد حبشي كان يجلس إليه في مكة إلى غير ذلك. فالقرآن مين يستفيد منه؟ يستفيد منه المؤمن، وأما الكفار فلا يستفيد. مش ما قال الله تعالى ويحق القول على الكافر، ويحق العذاب. إيش القول؟ يعني الكفار الذين كفروا بالرسول وكفروا بالقرآن وقالوا أنه شعر وأنه سحر وأنه كذب، لا يحق القول العذاب على الكافرين. والرسول كان يعني دائما يأتي ببعض أبيات يعني لكن ليست شعر. يقول كان الرسول يعني لما خرج إلى حنين كان والناس خروا عنه كان يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. هذا الحين خاطئ شعر، ها؟ فهذا يعني تقريبا جاء هكذا. ويقول كذلك جاء في بعض إن تغفر اللهم تغفر جمع وأي عبد لك ما ألم. فالرسول كان يأتي بكلمات فيها بعض أشياء. يقول من ذلك قوله في يمشي بين القتلى يوم القتل وهو يقول نفلق هامة. الرسول كان يقول هذه الكلمة نفلق هامة، هذه تصبح تصير قافية شعرية. الرسول ما هو شاعر، أبو بكر يعني يعرف الشعر، فراح قال أبو بكر من رجال أعز علينا وهم كانوا عقوا وأظلما، يعني تمم البيت من رجال أعز. فهذا وجاء كذلك في بعض الأبيات قال ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك من أخبار من لم تزوري. يعني الرسول كان يأتي بعض كلمات ولكن الرسول لا ينسبه، ما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. فالرسول ليس شاعر وليس كاهن وليس ساحر، إنما هو رسول بعثه الله ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. لما قال وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم، أولم يعلموا، أولم يروا الناس كلهم أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا. عملت أيدينا معناه يعني مما خلقه الله بإرادته وبقوته وبقوله كن فيكون. مما عملت أيدينا أنعام، ما هي الأنعام؟ الإبل والبقر والغنم. الله خلقها وسخرها لبني آدم. البعير قد ايه كبره؟ طفل 7 سنوات أو 5 سنوات. البغل، الحمار، هذه الحيوانات يعني الإبل والفرس كلها يكبرها أي إنسان، مع أنها هي أكبر منه. هذا تسخير العزيز الرحيم. وإلا لولا، ومع ذلك الإبل يعني إذا حنق على إنسان يقول إيه أحنق منه، ما في يعني. يعني لو مثلا إنسان عنده بقى يعني جمل، وهذا الجمل أراد أن يذهب للأنثى ثم منعه سيده هذا، نعم، فإن هذا يعني تجعل في نفس هذا البعير في يوم من الأيام لو وجد هذا سيده نائما يبرك عليه ويخطو ويقول أحقد من البعير. أحقد ما ينسى يعني، يعني بعد 10 سنين يمكن يتبقى ويجي بس يدور الفرس. وهذا تسخير، تجد طفل صغير يقود البعير أبدا. ثم نحن نفعل هم لها مالك، تجد واحد من البشر يملك 100 من الإبل، يملك 1000 من الغنم، يملك البقر كثير، قل إلا ملك هي الرب سبحانه وتعالى. وهي القول، مع ذلك الثيران يعني شيء قوي، يعني الثور إذا هجم على إنسان يقتله. فهذا وذننا لهم يعني خطعناه جعلناها دليلة لهم. ومنها رطوب، الناس يركبوا على الإبل يسافر من بلد إلى بلد. لأنه أول إيش يسمى سفينة يعني الصحراء ما في غيرها. بعد ذلك القرآن قال لنا وإلى العشار عطل، هو دحين شفنا العشار عطل. إيش العشار؟ هي الإبل عطلت يعني أهملة. الناس البادية يأتوا بسمنهم يعني وببضاعتهم على السيارات، المرأة تحط تجيب الحطب وتجيب الماء للسيارة، ثم الناقة تردد في سيارة ويؤتى بها إلى بلد للبيع. ويذهب بها إلى مكة نعم للهدي والعمرة. هذا صدق رسول الله قال وإذا العشار عتق. ايش العلماء المتقدمين فسروا هذا؟ أن تكسر العشار فيركب الناس جملة منها وجملة منها تترك في الوادي يعني. وهذا هو يعني. وأنا كنت مرة من المرات قرأت في بعض جرائدنا في المدينة يقول أن الحميرة مع اليابانية يعني تبعث الحميرة السعودية. ليه؟ لأن كل واحد عنده حمار نعم في بستانه أو في بلده تركه في البر أحمر ما يبغى، فهو يمشي من هنا إذا وجد ربيعيات ويشرب خلق وتيجي السيارات يكون بعث ما تبعث وإلا أول كأنا نحن رأينا أن بعض الحمر تشترى ب5000 ريال يؤتى بها من بعض البلاد في المنطقة الشرقية يؤتى بها إلى الرياض تباع ب5000 ريال. فهذه الأشياء فالله يقول في هذه الأحياء ومنها يأكلون يذبح الإبل والبقر والغنم والخرفان يأكل اللحمة جلودها يسويها نعم ينتفع بها نعم يسويها لعب وسويها ثياب الوبر حقها الوبر يسوي مشارح الآن ويسوي بها لعب وأشياء تذكير ولهم فيها منافع ومشارب. المنافع مثل الوبر ومشارب عشرة أفلا يشكروا. وهذا استفهام بمعنى أشكروا يعني عليكم أن تشكروا هذه النعم الذي زل لكم هذه الأنعام مثل ما قال في آية أخرى والخير والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تضيحون وحين تسرحون وتحضر أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. يقول الأنعام خلقها لكم فيها دفء ودفء يعني تركيب شعرة ومنافع منها ولكم فيها جمال حين تضيحون وحين تسرحون. يعني ايش معنى؟ يعني الرجل يكون عنده ابل في الصبح يخرجها من محلها تذهب الى الرعي كان وطنها ضعيف سديها ما فيه ترجع في المساء ويكون موادي في الشارع يشوفها داخل كل واحد يعني يسر تسخيرها. مين اللي اعطاها هذا؟ الرب سبحانه وتعالى كان لازم عليه ان يشكر هذه النعم ويقدرها ولا بد. ثم بعد ذلك مع هذا قال واتخذوا من دون الله الله نعم أعطاهم الصحة والمال والأنعام وهذه كلها ومع ذلك ما يعبدون الله. يروح يعبد صنم ما يقول الصنم يشفع يوم القيامة أو وسد أو حجر. ولذلك يقول واتخذوا يعني صيروا من دون الله يعني من غير الله آلهة. إيش الإله؟ معناه المعبود الذي يعني يلي. وذلك الله يقول عن الكفار نعم يقول الله تعالى ولا يشفعون إلا يقول الله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عندهم. فإن الكفار لما كانوا يعبدون الأصنام ما كانوا يعتقدوا أنها تخلق أو ترسل لا إنما تشفع لهم. وجاء في أول الذين اتخذوا من دون أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله. ولأجل ذلك لما جاء الرسول وقال قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء من عجيب. ما يصير يعني الآلهة لازم إله كبير الله آلهة صغار اللات العزى. وصار النزاع بين الرسول وبين قريش 13 سنة على هذه الكلمة لا إله إلا الله لأن الناس عرب فاهمين إيش معنى الإله. ولذلك إذا كم محمد يجعل الآلهة إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء مراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاف أنزل عليه الذكر من بينهم. ولذلك كان إذا وقعوا في الشدائد يتركون هذه الآلهة. يقول الله تعالى وإذا غشهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. لعلهم ينصرون أبدا ما ينصرون هذه الآلهة لأن صنم صنم أو حجر أو وسد ما ينفع لا يستطيعون نصرا. هنا يقول لا يستطيعون هذا الخطاب عائد على مين؟ الواو دائما للعقلاء لغة عربية زي من من يعمل من الصالحات من ذكر يعمل صالحات يعني إنسان يعني آدم نعم أو الجن أو الملائكة يساعدك. فهنا يقول يستطيع قال لا يقول يستطيع لكن قال يستطيع يعني عامل الأصنام معاملة العقلاء وإنه كان ما يستطيع لا يستطيعون يقول لا يستطيعنا لأنها إيه أصنام وأوثان، ولكن عامل، وهذا موجود كثير في الدول. يقول الله تعالى جاء في آية: إنكم ما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لا واردون. هذه الآية في سورة الأنبياء. نعم، إنكم حسب جهنم، إنكم أيها الكفار وأيها ما تعبدون من دون الله حسب جهنم، يعني حسب الله أنتم لا. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوا، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوا، وكل فيها خالدون، لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. ما دام كذا نحن مو كل المعبودات أصنام، منهم من كان يعبد إيه؟ الملائكة. يقول الله تعالى في آية: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا. في بعضهم كان يعبد الصالحين، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. بعضهم كان يعبد الأنبياء، قال الله: يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. وقالوا لا خلاص، ما دام نحن يعني إن عبدناهم كمان يصيروا في النار، إذا عيسى كمان يدخل في النار والملائكة يدخل. الله رد عليه: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. هذول ما أمركم، هذول كان ينقل. لذلك الله يقول لعيسى: إذ قال الله يا عيسى أنت كنت للناس اتخذون أمي إلهي من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلت فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل. فلا يحزنك قولهم. الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم ينهى: لا يحزنك قولهم. لا ناهية، ويحزن فعل مضارع، لا، يعني إيه؟ قالوا لمحمد: أنت لست مسلم، أنت رجل زينا، إيش الميزة التي تجعلك نبي ورسول؟ أنت رجل نشأت يتيما في مكة، فقير مسكين. نعم، يجي واحد يوم تقول لك نبي، ما يصير، نحن ما نقدر. ولا يجي معاك أنبياء ملائكة يمشي معاك. وزيما قال في آية أخرى: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب وتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء. ولن نؤمن لنقيم حتى تنزل علينا كتاب، يعني تروح السماء ونحن نشوف نطالع فيه، إذا تطلع للسماء وتجيب لنا كتاب من الله إلى أبي بن كعب إن محمدا رسول الله قام به. هذا عنادة، بس هذا كذا يقول، كذا كتاب من الله إلى أبي، وإلى أبي لهب، يعني فريد، يعني هذا عناد. فالله هذا رسولنا ما يشغل. ثم قال في آية أخرى: الله إذا يبقى ينزل نبي ما ينزل لنا محمد، يقول لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين العظيم. شوف أكبر رجل وأعظم رجل في مكة أو في الطائف، أما رجل مثل محمد هذا نحن ما نقول. فالله رد عليه: الله أعلم، حيث يجعل الرسالة. من يختار الرسول؟ المرسل، مو المرسلين. نحن ما نقدر نحب كل الدولة السعودية إن سفيرنا في الدولة الفلانية يزيد محمد. من اللي اختار هذا؟ وزارة الخارجية هي اللي تختار. ما نقدر نقول لا والله سفيرنا في البلد الفلاني لا تعينونه خالد. نحن كلنا عبيد. فلأجل ذلك الله يقول لهم في هذه الكلمات، يعني لا يحسن، يعني لست مرسلا، هذا ما يضرك شيء، فإن الله سينصرك. ولأجل ذلك أيد الله الرسول صلى الله عليه وسلم وانتصر على قريش وقتل منهم 70 وأسر 70. ولأجل ذلك يقول الله تعالى: لا يستطيعون نصر وهم لهم جند محضرون. فلا يحزن، إنا نعلم ما يسرون في أنفسهم، إنا نعلم ما يسرونه. هذا إيه؟ العائد محذوف، يسمى في اللغة العربية العائد حق المنصور، يعلم ما يسرونه، لأن هذا ما اسم منصور بمعنى الذي يسرونه والذي يعلنه. وكانت فيها وهذه لها حذفت، ومعلوم أن في اللغة العربية في النحو يجوز حذف الصلة العائد إذا كان منصوبا بشروط: أن يكون منصوبا فعل طاب، فعل طاب، ويعلمون ويسرون فعل إيه؟ لا، لا يسر من أخواتك. فلأن ذلك ثم بعد ذلك يقول: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة. هذا الإنسان اللي يقول الإنسان إذا مات وتفتت في التراب وفي الأرض، نعم، يحيى، هذا كلام مين اللي قال هذا؟ يقول أبي بن خلف. أبي بن خلف جاء للرسول محمد، أخذ طلع عظم وقال له: هذا العظم إذا تفتت في التراب ومات يحيى مرة ثانية، قال له: هذا كلام مصري. الله بأن يقول أولم يرى الإنسان، أولم يعلم الإنسان المراد بالإنسان الكافر. في مرات يجي الإنسان كل بني آدم، القرآن له أسلوب، لأن هنا الإنسان نحن ما نقول هذا إنسان، المؤمن إيه؟ يؤمن بالبعث. فإذا الإنسان مين؟ أبي بن كعب وأبو جهل وأبو لهب والكفار والشيوعيين الموجودين الآن اللي يدعوا الطبيعة، يمكن هذول أو أنا خلقناهم من نطفة. مين خلق الإنسان؟ كل واحد يعرف أنه الأصل من إيه؟ ما يخرج من صلب الرجل ويقع في رحم المرأة وينشأ منه الولد أو البنت، هذا ما لم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين. وجاء في ألا تعلم الإنسان حين من الذات أن يكون شيئا، إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، أمشاج يعني أخلاق. فإذا هو خصيم مبين، فإذا هو خصيم هذا الإنسان يقول ما في، إذا مات طيب من اللي خلق الإنسان؟ ولذلك الله في آية قال لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لم نجمع عظامه ولا قادرين على أن نسوي بنان. البنان هذا لأن هذا أدق، أدق من الجسم الثاني. فإذا هو خسر وضرب لنا مثلا، يعني الإنسان إذا مات، ولذلك الله دائما يرد على الكفار، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لكم، وفي آية وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وجاء في آيات كثيرة أرض ميتة ما فيها زراع ينزل فيها المطر بعد أيام مطر، اللي يفعل هذا ما يقدر يحصل. الجواب نعم، ولذلك الله يرد عليهم دائما السوء النقية. نعم، وضرب لنا مثلا، مين العظام هذه إذا تفتتت تفتحها؟ لا أعلم. ونسي خلق، نسي خلق أنه هو من إيه؟ كان من إيه؟ من ماء مهين، رقعة من إيه؟ أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقون أم نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن المخلوقين. قال من يحيي العظام وهي رميم، من يحيي العظام وهي رميم؟ الله رد عليه، قل لهم أيها النبي يحييها الذي أنشأها أول مرة. مين اللي خلقها؟ أول مرة، وهو بكل خلق عليم. فإن الإنسان أول نطفة تبعد 40 يوما نفسه، ثم تكون علقة، ثم تكون مضغة، ثم بعد ذلك إنشاء ضار، ثم بعد ذلك خلقا آخر، ثم ذكر ثم أنثى، ثم بعد ذلك بعد 9 أشهر يخرج ويحيى في الدنيا المدة المعلومة إلى أن ينقضي أجله الذي جعل. طيب ثم جعلهم بشيء مثال يعرفوا أهل العرب، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر، الشجر الأخضر معروف، شجر أخضر ما يتولع فيه النار، في شجر في البادية معروف يعرفون بادية، شجر أخضر يجيب الطنف كده يقدر يصار يشفى النار لا يزال. وفي كذلك بعض حجاب حتى هنا في طريق المهد يقولوا في كثير أو في الأيام كنا نحن نشوف يضرب الحجاب كده في الخشب أو في البلادة أو في العيدان تغري من شهدك النار. فالذي فعل هذا يعني وإن العادة لازم الشجر الأخضر ما يشعل النار أبدا. فإذا أنتم منه توقدون يعني تشعرون دايما قال أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها؟ نحن المنشئون، نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. متاعا للمقوين يعني للمسافرين. دحين شوف الأشياء التي يطبخ بها في عصرنا غير الأشياء التي يطبخ بها في عصرنا، أول كاشوت يعني حتى كبريت ما فيه فيها زن أو يروح يأخذ من إنسان يعني يروح لك عندهم يروح يأخذ الضوية. الآن بعدين جاء الكبريت، بعدين جاء الأشياء، بعدين جاءت الغاز، بعدين جاءت الكهرباء يطبخ في الكهرباء. وشوف كمان إيش بعدين يصير. فالأشياء يعني الذي جعل يسلم إذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض؟ يعني يقول لك أيها الإنسان من أعظم، السماء والأرض ولا أنت أيها الإنسان؟ يعني أبو جهل وأبو لهب وأخبر ابن أبي معيط وفلان من أعظم خلق السماء؟ شوفها بالدنيا كفرة محل ما تسابري واحد دعين في عصر هذا القارات الخمس أو الستة يركب الطائرة ويسافر كلها يكون فيها يشوف فوق السماء أو اللماء. مين فعل هذا؟ ثم هذه السماء يعني ما فيها ايه؟ يعني اصلاحات، يعني مثلا واحد يقول لا والله واحدة سنة من السماوات السماء حتى كده نزلت شوية وجو المهندسين رفعوها شوية، ما في هذا. ابائنا ما قالوا، اجداده ما قالوا، التاريخ ما قال، ليه؟ لانه خلق الله. اما المخلوق اذا بنى له قصر لازم كل بعد شهرين، خصوصا الملوك كل يوم يمكن يدخل المهندسين والمصلح البويات يصلحوا هذا لا أبدا عمره ما قال له كذا أمسك قفي يعني من آيات أن تقوم السماء والأرض بأمر خلاص بغير عمد ترون لا حسا ولا معنى. بعد ذلك يقول الله يوم القيامة يوم نطوي السماء كطي السجل بي فكوة زي ما واحد يطوي الكتاب وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات باليمين سبحانه وتعالى من يفعله. ثم الله يقول في آية أخرى يعني يرجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر يعني رجل كافر يقول أنا بدي أنتقد السماء مايك. ثم فيها إيه النجوم اللي فيها السيارات هذه الشمس القمر سحن هذا ماشي في النظام ما عمره صار خلاف بخلاف الأشياء المخلوق مغلق الله ربط ينطفي في البيت حقنا وبيوت الناس كلها ونروح بعد الظلام الدامس وقد حصل يعني أعظم دولة هي أمريكا قبل سنوات نحن سمعنا والإذاعات إنهم يعني اختلفت الآلات هذه وجلسوا ثلاثة أيام في ظلام دامس وحصلت سرقات في أمريكا في يعني كل أمريكا في بعض الجهات سرقات لا تعد ولا تحصى لأن الكهرباء صنع مين؟ صنع البشر خربة لكن صنع كل يوم الشمس تطلع وكل يوم تغرب لأن أنا رب فلأجل ذلك يقول الله تعالى ولو خلاه إنما أمره إذا أراد شيئا ما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون ما يحتاج لعلاج. أما المخلوق مثلا الآن ملك من الملوك يعني يبقى أوامر لازم إذا أمر انتظر شوية حتى تتم مثلا الملك عنده مطبخ وعنده خدام يقومون بالطعام لو يوم من الأيام تخلوا عنه قالوا نحن ما نطبخ لك وخرجوا أضربوا عن الطعام ماذا يجي سائر الملك؟ ما يستطيع الملك يقول أيتها المائلة من الطعام انزلي وتقعد السفرة وتأكل ثم صعد ما في لازم إيه إذا هو يضطر يدخل إلى المطبخ ولا يروح إلى مطعم من المطاعم ولا يجيب خدام ثاني يطبخ ويتأخر غداء وعشاء ما في فاعل ها لا أما الله لا كن فيكون ما في لا علاج ولا في ولأجل ذلك يقول لا أمر كن فيكون ويقول في رواية فيكون على أنه فهو يكون مبتدا وخبر فيكون معطوف على يكون بعد ذلك الله يسبح نفسه وسبحان إيش معنى سبحان تنزيه عن كل ما لا يليق بجلاله وعظمه وهذه سبحان كما جاء في الأحاديث الصحيحة يعني كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان ولأجل ذلك هذه سبحان جاءت في القرآن بألفاظ هي دحين سبحان مفعول مطلق وسبح سبحان كذا دائما يجي مرات سبح لله ما في السماء بالفعل الماضي ما في سورة يسبح لله في سورة سبح اسم ربك الأعلى يعني بالماضي والمضارع والأمر كلها موجودة وكلها معناه التنزيه لله عن الشيء الذي لا يليق بجلاله وعظمته الذي بيده ملكوت ملكوت مبالغة في الملك زي الجبروت الذي يملكه كما قال قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. مثلا نحن نسمي مخلوق من المخلوقات ملك والله ملك نجي هذا الملك عاش 100 سنة ملك نجي يوم من الأيام فين الملك دام مات راح نجي ننقل التاريخ الدولة الأموية فينا راح الدولة العباسية راح الدولة ملك الله باقي أكبر عدد ذلك ليس فيه تشبيه. كثير من الناس يقول ليش نسمي المخلوق ملك ملك على قدر ملكه يعني أبدا تعبان كل الوزراء دول مشاركين له في الملك ما يقدر يدير الملك لحاله ولأجل ذلك يعني ليس فيه تشبيه ولذلك الله يسمي نفسه بصفة ويسمي المخلوق بصفة زي هذه الحين الملك. ويقول عن نفسه في القرآن العزيز العزيز مين؟ والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز العزيز معناه الغالب الذي. وقال في آية أخرى وقالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا إخوة يوسف قالوا يا أيها العزيز يعني ملك مصر اللفظ واحد وقالت امرأة العزيز. وجاء في القرآن حليم للرب وعليم للرب وقال وبشرناه بغلام حليم من الغلام الحليم إسحاق وبشرناه بغلام عليم في الداريان عليم هنا مين إسحاق هناك عليم في الآيات الكثيرة الله، اللفظ واحد. وقال عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال عن الإنسان هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان. وكثير من العوام وأنصاف المتعلمين يقول ما يصير واحد يقول اسمه عبد الحميد نازي واحد اسمه عبد الوهاب، يقول وهاب، يقول لك حرام وهاب، هذا يهب قرش ريال 5 ريال بالطبع أعطينا 1000 ريال يبدأ قرر الولد قال له اعطينا 1000 ريال. فالاسماء انما الاسماء الاحسن يعني تسمى بلال هو عبد يسميه باسم عبد الوهاب، لا يساوي الاختصار هذا. فلأجل ذلك يفهم الناس انه ما في شيء الاسم اذا جربت له معنى. وسبحان الذي قال واليه ترجعون، كان واليه ايه يرجعون، راح من الغيبه الى الخطاب، وهذا موجود باسلوب في القران لغه العربي. وإليه كان عليه يرجعون، أصل يرجعون إليه كده أصله، فقام وإليه ترجعون. الناس كلها إذا ماتوا فين يروحوا؟ يموتوا نعم ويبقوا يقول، ثم يوم القيامة يبعثهم الله ويحاسبهم كل إنسان على عمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ونحن الحمد لله رب العالمين انتهينا من هذه السورة الصلاة، ويمكن لنا أن نوقف عن الدروس في هذه الأيام الباقية، لأن أيام آخر شهر رمضان، وسنبتدي بإذن الله إن شاء الله بعد العيد إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لو ابتدأت بالسورة الثانية ما نستطيع نقرأ منها إلا شيء، سورة السرطان. وقرأنا الآن سورة سبع وسورة فاطر وسورة ياسين في هذه الأيام الكبيرة، والحمد لله رب العالمين. ونسأل الله أن يتقبل صيامنا وصلاتنا وأعمالنا البسيطة التي عملناها، وأن يضاعف لنا جميعا الأجر والثواب، وأن يجعلنا من عتقاء هذا الشهر ومن الفائزين بالمغفرة والرضوان. ونسأل الله أن يتقبلنا جميعا ويعيد هذا على المسلمين كلهم بكل خير وشر وعافية. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المسلمين.